حصريا على موقع djkimo.com. بولسي برودكشن. ما بحبش غير اللي خالق كبير ربي مش فارق، مهما تكرت لي مش هممني، انا مش باكل الاوان، جاي لي ضهري جاي وش عامل حسابي مش باكش، في جنب المطوه ما بتتشال في اي وقت يلا زوا، وماليش بتا او عنوان، مش طيب ولا غلبان، حقي بيجي لو كان ببق الاسى، المطوه مش بتفارق ولا خطوه، اقصامي في دوله صقر معروفه من اول ضربه بتنهي الجال، من الزعل على اللي فيا، من الدموع جفت عيني، زعلان جدا قوي عليا، ده انا لسه في سن الشباب، ارحم واحس يا زمان، نفسي في مره اكسب الرهان، دايما مخليني خسران، انا قضيت من الاكتئاب، شفتوكوا على طبيعتكوا كشفتوكوا، عايزيني افوت لوكوا، اللي بيحصل منكوا اعدلكوا، بترنوا وقت المصلحه بتهتموا، تسالوا كمان بتحنوا، انا شطبت خلاص حلو لحياتكوا، هات عندي يا دنيا ها عندي، انا حقي جاي وهزوي، العين بالعين والبادي اصلا، مش هتحليني مش هحل، من يوم ما انا جيتك وانت من الشفاها واقفه ضد، تحس ان انا عدو وداخل معاكي في التعاسة، بس في دنيا فيها السالك بيلاقي جراح ومهالك، لو شجعت الزمالك كان اهوى، متعصب مش بعرف انام وبفكر ارتاح، ولا انا كده هفضل في مكاني والعمر بيكبر اتحول، عاوزكوا تتقلوا علي كلها كده كده جاي، عافية سوق الفترة اللي جاية، هترن وانا مش هرد، مش تكبر ولا غرور، لكن استنوا في الطابور، جيت لكم ما لقيتش دور، فما فيش مكان لأي حصايا، لكن طالع في الشارع ومع الفائد انا ناسع، اخصامي بشوفها ضفادع وقتلها، هاجي اشلف مع ادخنكم هاجي واصري، الزهر هيلعب هجري، اي طبيعة ليكم هكشف افسن، انتوا بقرشين المدمنين عاملين انكم معلمين، مطلوب مصح الكدابين، اصل النفاق على المنام، الاشبال اللي لسه طالعة واخدين الحادثة زي السنة، كلها رايحة يومين وراجعة ومش بتشون خالص، طهرونا انتوا خنقتوا اللي جابونا، من عشرتكوا قفلتونا، منكم مفيش اي رجولة بتزعل لنا، بعتونا اول ما سرقتونا قلتولنا سلام سبتونا، واما الفرحة